يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا جميعا من النار وما يجر إليها من قول وعمل، وارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، جعلت عنوانا لخطبتي اليوم إن شاء الله تعالى علاج داء اليهود. أتدرون ما داء اليهود؟ إنه قسوة القلوب. قال الله تعالى في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني أن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجر الصم، من الحجرة الصماء التي إذا ضربت عليها لا تحدث صوتا. وكثير من الحجر كما في الآية تنفجر منه سواقي المياه، أو يشقق فترى الماء ينبع من شقوقه، والماء رحمة، كما رحمت الأرض خلال هذا العام ببركات السماء، رحمت الأرض والعباد والدواب والمخلوقات جميعا برحمة الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله تسمعون وصفة لعلاج داء القلوب القسوة. وستكون هذه الخطبة كتتمة لما سبق من خطب حول سورة التكاثر، وهي الأخيرة إن شاء الله تعالى، لننتقل إلى مواضيع أخرى الناس في حاجة إليها. أيها الأحبة، سبق القول فيما مضى حيث قلنا: إنما هما واعظان حكيمان. واعظ ناطق وهو القرآن، وواعظ صامت وهو الموت. والقرآن وهو الواعظ الأول دل على الثاني وأرشد إليه، أي من الذي أمرنا بالتفكر في الموت وتذكر الآخرة وزيارة القبور؟ إنه الوحي من الله سبحانه وتعالى الذي جاء مؤازرا ومعينا للعقول. إن العقل وحده لا يكفي لمعرفة ما وراء الغيوب، لا بد من الاعتماد على الوحي. وقلت سابقا إن القبور لم تذكر إلا في هذه السورة، المقابر يعني ليس القبور، القبور ذكرت. والله يبعث من في القبور. أما كلمة المقابر فلم تذكر إلا هنا. والمقابر جمع مقبرة، والمقبرة هي الأرض الموقوفة على دفن أموات المسلمين. والزيارة زيارتان، زيارة أحياء وزيارة أموات. فالأحياء يزورون ويرجعون، يعودون إلى بيوتهم، والأموات يزورون ولا يرجعون، بل يتابعون سيرهم وسفرهم إلى دار البقاء. فهم إذا انتقلوا من الدنيا يكونون في برزخ إلى يوم يبعثون. وفي زيارة الأحياء للقبور تذكر للموت ووقوف على أعتاب الآخرة. والعبرة من زيارة القبور هي علاج القسوة، حيث تلين بها القلوب وتحمل على قصر الأمل وتضعف الرغبة في الدنيا وتقوي الرغبة في الآخرة وتبعث على فعل الخير وترهب من فعل الشر. ولأجل هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على زيارة القبور فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني في البداية نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تزوروش. علاش؟ خوفا عليهم من الوقوع في الشرك، لأنهم كانوا قريبي العهد بالإسلام، باقي ما عارفينش الأحكام ديال الزيارة، باقي الأمور مختلطة عليهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم رجال ونساء ما يزوروش. فلما تمكن الإسلام من قلوبهم واستطاعوا أن يميزوا ما بين ما هو شرك وما هو توحيد، ما هو سنة وما هو بدعة، الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم حينئذ بالزيارة. وهذه الزيارة ليست مقصورة على الرجال بل حتى النساء. أما الحديث الذي يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالمقصود منه كثرة الزيارة للنساء، لأن كثرة الزيارة للنساء تبرج. أما إذا كانت الزيارة نادرة وقليلة فلا بأس بها. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فلم ينهها عن الزيارة وإنما أمرها بالصبر. قال لها: اصبري واحتسبي يا أمة الله، فقالت: إليك عني لم يصبك ما أصابني. فلما ذهب عنها وأخبرت بأن الذي خاطبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر، فقالت: يا رسول الله أمرتني بالصبر وإني صابرة وإني لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام معلما: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الزيارة للرجال والنساء، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولكن امرأة ما تكثرش الزيارة، وإذا خرجت تخرج باللباس الشرعي وغير متعطرة وغير مختلطة بالرجال، وتتذكر الموت وتقف على أعتاب الآخرة وتعود بقلب لين رحيم. أقول: ولقد وجدت للعلامة الإمام القرطبي الأنصاري كلاما نفيسا وقولا بليغا يوقظ النفوس ويحرك القلوب ويشحذ الهمم، فأحببت أن أنقله إليكم صوتا مسموعا وصورة مشاهدة لعبيد الله الماثل صوب أعينكم، بينما صاحب القول حالت بيننا وبينه حجب الزمان والمكان، وعسى الله أن يثيب الجميع بفضله العظيم وجوده الواسع، يثيب الغائب والحاضر والقائل والمستمع. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بينها علم ينتفع به. انظروا كيف ينتفع العلماء وقد أفضوا إلى ما قدموا، وبيننا وبينهم حقب من الزمن، ولا زالوا ينتفعون بعلمهم إلى يوم القيامة. فإلى موعظة هذا الحضر الجليل، وذلك بشيء من التصرف، دعت إليه ظرفية الخطاب. يعني هذا الكلام اللي مش نقل لكم إن شاء الله يا الإمام القرطبي فيه تصرفات كثيرة، يعني من طرفي دعت إليها الضرورة. قال رحمه الله تعالى: يقول العلماء: ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه أن يكثر من ذكر هاذم اللذات. الهاذم بمعنى القاطع، والذال هنا معجمة، مش الهاذم وإنما الهاذم. ينبغي لمن قسى قلبه أن يكثر من ذكر هاذم اللذات ومفرق الجماعات وموتم البنين والبنات، ويواظب على مشاهدة المحتضرين. ناس بيكونوا على فراش الموت يحتضرون، وزيارة قبور المسلمين. ولم يقل زيارة القبور فقط، وإنما قال زيارة قبور المسلمين. ومن هنا يعرف بأنه لا ينبغي للمسلم أن يزور قبور الكافرين، إنهم قوم يعذبون في قبورهم وفي برازخهم. فينبغي لك إذا مررت بالمقبرة، بمقبرة اليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركين، أن تجري، أن تهرول، ما تمشيش حتى بشوية، ما تمشيش قدام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قبور ثمود، وأمر الناس أن يسرعوا الخطى، وقال إنهم قوم يعذبون. أما قبر المسلمين فتزورها وتترحم عليهم وترتحم أنت بدورك. فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه أن يستعين بها على علاج دائه، ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه. فإن مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور المسلمين والإكثار من ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصير، وهو كاف في مقام التخويف والتحذير. الإكثار من ذكر الموت كاف في مقام التحذير والتخويف، لكنه لا يكفي وحده، بل لا بد من مشاهدة من يحتضر، لا بد من مشاهدة من يحتضر. تكون جالس مع واحد وهو يلفظ نفسه الأخير، وتلقنه بدورك كلمة الشهادة، لتكون آخر كلامه من الدنيا. وطريقة التلقين لا تكون بالأمر والخطاب، بحيث لا تقول له قل، وإنما أنت الذي تقول بجانبه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أو تقرأ بعض الآيات، أو تدعو بعض الدعوات، أو تسبح الله وتكبره إلى غير ذلك. هذا هو التلقين. أما أن تقول له قل، فإنك تشعره بالموت وتميته مرتين بالخوف، كتخوفه. لا بد من مشاهدة من يحتضر، وزيارة قبور من مات من المسلمين، فالوقوف على ذلك معاينة ومشاهدة أبلغ في العظة وأوفى في الترهيب والتخويف، وأزجر للمرء من غفلته واهتمامه بما لا يعنيه، وتركه ما لأجله خلق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. رواه أحمد بسنده إلى عبد الله بن عباس. ليس الخبر الحاجة إذا غسمعتها فقط لا تؤثر فيك بقدر ما يؤثر فيك المعاينة والمشاهدة والوقوف على الحالة. ولهذا الإنسان لكي يشوف الناس لكي يموتوا، سواء موت عادي على الفراش أو الموت في القتال والحروب، هذا يؤثر فيه أبلغ تأثير. ثم قال: وينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بآدابها، ويحضر قلبه في إتيانها، ولا يكون حظه منها التطواف على الأجداد، فإن هذه حالة تشاركه فيها البهائم. يعني إذا مشيت زرت المقبرة عندها آداب، مش غير مشي واجي في المقبرة، قال لك هذه حالة كتشاركك فيها حتى البهائم، بقرة ولا يعني حيوان من الحيوانات، يعني لا يبالي بما حوله ولا يعتبر، فلا تكون مثله. قال: فهذه حالة تشاركك فيها البهائم، ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصد بزيارته أولا وجه الله تعالى، وهذا تحقيق النية لكل عمل النية، وإذا لم تتوفر النية والإخلاص فالعمل يبطل. فأولا وقبل كل شيء، حضر قلبك ووجه قلبك إلى الله بإخلاص النية له. لماذا تزور؟ لكي أولا ترضي الله سبحانه وتعالى بالاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكي تعبده بالزيارة، تعبد الله تعالى بهذه الزيارة للقبور. ثم إصلاح، يعني النية الأخرى، النية بعد هذه، إصلاح فساد قلبه. ونية ثالثة أيضا نفع الميت بما يتضرع به له من دعاء واستغفار. يعني متى بالزيارة كتنوي أولا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تنتفع أنت بهذه الزيارة ويلين قلبك، ثم تنفع أخاك الميت أو أختك الميتة بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يحفظه ويعيذه من العذاب، ويتجنب المشي على المقابر والجلوس عليها. أثناء الزيارة ما تمشيش على القبور وما تجلسش على القبور، هناك أحاديث زاجرة في هذا الباب: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثوبه إلى لحمه خير من أن يجلس على قبر. قيل هذا الجلوس للغائط، وقيل الجلوس العادي، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. واش ممكن تجلس على واحد إنسان وهو حي؟ ممكنش. فكذلك لا تجلس عليه وهو ميت، له حرمته، إلا إذا دعت الضرورة. ما صبتي فين تستم؟ يعني لأن المقابر ديالنا عشوائية، ما هيش منظمة، متداخلة بعضها في بعض، فهنا إذا دعت الضرورة ما تستمش داخل القبر، وإنما تستم على السور، على ذاك السور اللي هو يعني شرفات القبر. ويسلم إذا دخل المقبرة على جميع من دفن فيها من الأموات، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا زار مقبرة البقيع، يقول: السلام عليكم دار قوم من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا فرط وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. والفرط بمعنى السابق، السابق. إذن لما تدخل مقبرة راعي هذه الآداب وسلم على أموات المسلمين وادعوا لهم وقل: السلام عليكم دار قوم من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا فرط وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا وصل إلى قبر ميته، هذاك اللي مشي تزوره الذي يعرفه، يسلم عليه أيضا ويأتيه من تلقاء وجهه، لأنه في زيارته كمخاطبه حيا، تجيه من قبل وجهه، فاللي قد تكلم معه هو حي، فلو خاطبه حيا لكان الأدب استقباله بوجهه. فكذلك ها هنا، ثم يعتبر بمن صار تحت التراب، وهناك يجلس يتأمل ويعتبر، يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن جمع الأموال والذخائر ونافس الأصحاب والعشائر وقاد الجيوش والعساكر وكاثر وفاخر، فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه وبمكان لم يرتقبه، فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم وافترقت في التراب أو في الثرى أجزاؤهم، واقتسم غيرهم وترمل من بعدهم نساؤهم، وشمل ذل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم طريفهم وتليدهم، وليتذكر ترددهم في قضاء المآرب وحرصهم على نيل المطالب وركونهم إلى الصحة والشباب. تذكر هذه، استحضر هذه الأمور هذه أمام عينيك، فلان وفلان وفلان وفلان إلى غير ذلك ممن تعرف من الذين ماتوا ورحلوا، كيفاش كانوا حتى هما أقوياء وفي صحة جيدة وعندهم آمال وكانوا يحرصون على حوائجهم وتحقيقها ورغباتهم ومطالبهم، كيف كانوا يجدون ويجتهدون ويشمرون، والآن صاروا في طي الغيب والنسيان. تذكر، قلت، ترددهم في قضاء المآرب وحرصهم على نيل المطالب وركونهم إلى الصحة والشباب، وانخداعهم بتوفر الأسباب، كيف أضحت هذه الأمور سرابا وتقطعت بهم الأسباب. وليعلم هذا الزائر يعني أن ميله إلى اللهو كميلهم، كيف أنت الآن عندك ميول للهو في هذه الدنيا هكذا كانوا احتهم، وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم، وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم، وليحضر بقلبه ذكر من كان مجدا في أغراضه، والإحضار هنا بمعنى التصور والتخيل، وليحضر بقلبه ذكر من كان مجدا في أغراضه ومجتهدا فيما يعنيه أو ما لا يعنيه، كيف تهدمت رجلاه، كيف تهدمت وتفسخت رجلاه وكان يستمتع بقوة بصره كيف سالت عيناه، ويصول ببلاغة نطقه وقد أكل الدود لسانه، ويضحك ملء فيه وقد أبلى التراب أسنانه، وليتحقق أن حاله كحاله ومآله كمآله، وعند هذا التذكر تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية ويقبل على الأعمال الأخروية، فيزهد في دنياه ويقبل على طاعة مولاه، ويلين قلبه وتخشع جوارحه، ويسارع في فعل الخيرات بدنه، ويكف عقله وضميره عن تبييت المكر وإضمار الشر، وتكف حواسه عن إجرائه وفعله. وبهذا وذاك تؤتي الزيارة أكلها وتبلغ غايتها. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، ورزقنا العبرة والتبصر فيما شاهدنا ورأينا وأبصرنا. اللهم أحينا على كلمة التوحيد والرسالة، وأمتنا عليها، واحشرنا عليها، وارفعنا بها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم جميعا بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم مسؤول يا خير مأمول. ثم أما بعد، معشر المؤمنين الصالحين، إن أخوف ما يخافه المرء المسلم بعد موته افتقار أولاده وتعرضهم لذل اليتم ومذلة السؤال وإكراهات الفقر التي توشك أن توقع المفتقرين في الكفر. وصدق أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه حيث قال: كاد الفقر أن يكون كفرا. إن أخوف ما يخافه المسلم على ذريته من بعده أن تبقى عرضة للضياع، وأن ينهدم ما بناه من تربيتهم وتنشئتهم، فتصبح تلك التربية يعني هشيما تذروه الرياح، وفقيدا تبكيه النياح. فما الذي يضمن، ما الذي يضمن لنا ولأبنائنا السلامة والعافية والنجاة من مصائب الدنيا وأهوال الآخرة؟ الجواب في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. آية 9 من سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين، هذه هي الضمانة، ديالك وديال الذرية ديالك. ضمن الله نجاة الذرية وصلاحهم واطمئنانهم على معيشتهم واستفراغهم لعبادة ربهم، ضمن ذلك وغيره باستقامة الآباء وسداد أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. إنه سبحانه لم يقل بعد وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، لم يقل بعد خافوا عليهم فليستدينوا لهم، يسلفوا باش يخليوا لهم، ولم يقل فليوصوا لهم، يوصوا، ولم يقل فليدخروا لهم، يخزنوا لأبنائهم وذريتهم، ولم يقل فليحشدوا لهم الأموال والأرصدة في البنوك، ولم يقل فليكثروا لهم من الأملاك والأمتعة والذهب والحرير والدور والقصور، ما قال هذا، بل قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واقرأوا إذا شئتم قصة الغلامين اليتيمين في سورة الكهف، رجعوا لي له وقرأوا القصة ديالها، ترون هذا المعنى واضحا جليا، وتشاهدون أقدار الله، أقدار الله الخفية حينما تطفو إلى السطح آية من آيات الله البينات، وتعلمون أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بتدبير من الله العليم وحكمة من العزيز الحكيم، ولا شيء يجري بالصدفة كما يزعم الدهريون الملحدون، بل كل صغير وكبير مستطر، وكل شيء بقدر. الله يجزيكم بخير، وسعوا الإخوان ديالكم راه كيطيح عليهم الشتاء. لا إله إلا الله. أتابع وأكرر، إنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بتدبير من الله العليم وحكمة من العزيز الحكيم، ولا شيء يجري بالصدفة كما يزعم الدهريون الملحدون، بل كل صغير وكبير مستطر، مستطر يعني مسطر عند الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بقدر. قال الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ما غاديش نتعرض لتفسير هذه الآيات لأن الوقت لا يسمح بذلك، أحيلكم كما قلت على الرجوع إلى هذه المعاني لإحياء القلوب. فمن خاف على ذريته ضياعا وفقرا وتعرضا لذل اليتم والسؤال وغلبة الدين وقهر الرجال حيث ينسيهم الفقر ذكر ربهم وفعل البر لآخرتهم، من خاف على ذريته ذلك فليفعل ما فعله أبو الغلامين، فليتق الله وليخشى عقابه الآن، وليقف عند حدوده ولا يتجاوزها ويتعداها إلى محارمه، فإن غضب الله لا يطاق، وإذا نزل عم وطم واجتاح الظالمين والمظلومين والصالحين والطالحين والأقوياء والمستضعفين، وقد يعاقب الأبناء بمعصية الآباء، وقد يفلحون وينجحون باستقامتهم وإيمانهم وتقواهم. وهذا المعنى ينفصل ويفترق عن معنى الآية التي تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا في يوم القيامة، أما هذا فيحدث في الدنيا ويكفر الله به الذنوب والسيئات الأخرى. إذن مش ما يكونش واحد النوع من الاختلاط عندكم أو تناقض في الفهم، لأن الله قال لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ما يحمل قد هذا، ولكن هذا يوم القيامة. أما في الدنيا قد يعاقب الأبناء بمعاصي الآباء، وقد يستقيم الأبناء باستقامة الآباء. فاتق الله أخي الفاضل، أختي الفاضلة، كما اتقاه أبو الغلامين اليتيمين فحفظه الله وحفظ له رزق ذريته وادخره له لوقت الحاجة الداعية لظهوره. وقل قولا سديدا قاصدا للخير بعيدا عن الهجر والزور والفجور والرفث والفسوق والسخرية والتحقير، يحفظك الله ويحفظ ذريتك ويجمع شملك بهم في جنات النعيم. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم وآي الذكر الكريم وهدي النبي الصادق الأمين، وغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، آمين. وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام وخلفائه الراشدين المهديين من بعده وأصحاب الغزوات التي رضي الله عن أصحابها، غزوة بدر وأصحاب بيعة الرضوان والبيعات الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، وألحقنا بهم مسلمين غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، وأصلح لنا أنفسنا وأهلنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وادحر الكفر والكافرين، واشف صدور عبادك في الأعداء المعتدين الظالمين الطغاة المفسدين الذين يعيثون في أرضك فسادا ويريدون أن يغيروا سننك ويغيروا شريعتك وأن يعلوا قوانينهم وفلسفاتهم وأهواءهم على شرعك. اللهم يا ربي أرنا فيهم ما يشفي الصدور، أرنا فيهم ما يشفي الصدور. اللهم إنهم قد علوا علوا كبيرا، اللهم إنهم علوا علوا كبيرا واستكبروا في الأرض استكبارا طاغيا ظاهرا. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا، يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، واجمع شملا الحكام والمحكومين على شرعك وعلى كتابك وعلى سنة نبيك وعلى هديه وعلى هدي أصحابه وخلفائه الراشدين المهديين. ووفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدل على الخير وتعينها عليه، آمين. هذه بعض الأشياء أمر عليها إن شاء الله بسرعة. يقول هل يجوز التسبيح في السبحة وهل يجوز بيعها؟ السبحة هي مجرد وسيلة، هي وسيلة، وسيلة للعد الحساب تتحسب بها. إذن ما نسميها لا بدعة ولا سنة، إنما الأفضل التسبيح بالأصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مسؤولة وناطقة يوم القيامة، يعني تشهد لك يوم القيامة بأنك كنت تسبح بها الله سبحانه وتعالى. والسبحة من أراد أن تكون عنده سبحة فليحاول ما أمكن سترها، لأن إظهارها يخبر بالرياء ويعلن بالظهور بالتظاهر بالدين، وخصوصا إذا كانت طويلة ولها عقد كبيرة كما يفعل بعض الصوفية والطرقية. فإذا يمكن تكون خفية في جيبك وأنت ماشي في الطريق تسبح بها شي بس ما كان، لكي تعلم بأنك قد أخرجت الأعداد التي أرشدت إليها السنة 33 100 إلى غير ذلك. هذا سائل يسأل فيقول هناك من يخلط بين الحلم والرؤيا، مع العلم أن الأخير يتحقق. نريد منك توضيح أن الفرق بين وهل كل الناس يرون في منامهم الرؤيا أم هي يعني في بين فئات معينة من الناس. نعم كاين هناك الأحلام المختلطة أضغاث أحلام، وكاين الرؤيا الصادقة. الرؤيا لا تسمى رؤيا حتى تكون كرؤيا العين، حيث لا شفتها بعينك، تكون واضحة، وتكون هذه الرؤيا فيها بشرى. فإذا كانت رؤيا فيها بشرى فاحكيها لمن تحب لكي يؤولها لك تأويلا حسنا، وإذا كانت حلما مزعجا مختلطا فلا تحكيها لأحد، لا للعدو ولا للحبيب، ما تحكي حتى الوحيد، وإنما انفث عن شمالك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول هل قراءة القرآن في المقبرة والتهليل وراء الجنائز بدعة أم جائز؟ الجواب قراءة القرآن في القبور لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في قرنه الأول ولا الثاني ولا الثالث، وهي خير القرون، وإنما هي مجرد اجتهاد ولا اجتهاد مع وجود النص. لما كي توجد النص ما بقى الناس عن اجتهاد. إننا مأمورون بالاتباع وليس بالابتداع. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن نقرأ القرآن، احنا مش مشرعين، مشرع هو رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الله. إذا ثبت هو قرأ نقرأ، ما ثبت شي ما نقرأ شي. واسأل أهل العلم جميعا في الدنيا كلها لن يزودك واحد منهم بحديث واحد يقول إن رسول الله كان يقرأ القرآن على القبر أبدا، وإنما كان يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وكان يدعو للأموات سواء في المقبرة أو خارج المقبرة بالصلاة على الأموات. كذلك التهليل والتسبيح وراءه بصوت يعني جهوري أو بجهر لا يجوز، وإنما تتبع الجنازة بصمت. هل نزيدك يقول في الصلاة الإبراهيمية التسييد؟ لا نزيد التسييد، وإنما نقرأها كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمها، كما علمها، وكما أيضا علم ألفاظ الآذان. ألفاظ الآذان ما فيهاش التسييد، وإنما أشهد أن محمد رسول الله. هذا إذا مشيت في العالم كامل تسمع هذا في العالم كله، إلا عند بعض المخرفين والغلاة من الناس اللي ما فهموش هذا الدين هذا فهما صحيحا، وقالوا احنا كنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي منك اتباع سنته حرفيا حرفيا ولفظيا، بقاش تزيد من راسك. وإلا إذا جازت الزيادة، إذا مثلا قل له علاش أنت كتزيد،